خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد في غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، لحرص قناة خزائن الرحمن على تقديم العقيدة سهلة ميسورة لعوام المسلمين، نقدم لحضراتكم شرح كتاب التوحيد. ومع المجلس الثاني بعدما تكلمنا في المرة الأولى عن سبب الخلق، لماذا خلقك الله تبارك وتعالى، فأجاب الله تبارك وتعالى على هذا السؤال المشكل على كثير من الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم سائل يسأل مرة أخرى: طب كيف أوحد الله، كيف أعبد الله تبارك وتعالى، ما الشيء الذي يرضي الله تبارك وتعالى فأفعله، وما الشيء الذي يسخطه فلا أفعله، كيف أعبده سبحانه وبحمده؟ فأجاب الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بقوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قد أرسل لك الرسل وأنزل عليك الكتب، يعلمك توحيد الرب تبارك وتعالى، يعلمك كيف توحده سبحانه جل في علاه، يعلمك ما يليق به من العبادات وما لا يليق، ما يليق به سبحانه جل في علاه من الثناءات وما لا يليق، سبحان ربي العظيم. يعلمك رحمته الواسعة وعقابه الشديد، يعلمك كيف تطمع فيه سبحانه جل في علاه، ولا ترجو سواه، ولا تحب إلا إياه، ولا تخاف إلا منه سبحانه وبحمده. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: ولقد بعثنا، وتكلم على نفسه سبحانه وبحمده بصيغة التعظيم. ولقد بعثنا، من الذي بعث؟ الله. الله تبارك وتعالى واحد أم جماعة؟ لا، واحد فقط سبحانه وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى هنا يتحدث عن صيغة التعظيم. زي مثلا لما انت تتكلم مع راجل مثلا معظم تقول: سيادتكم نقدمه لحضراتكم، مع انك بتكلم واحد بس، لكن هذا الجمع من باب التعظيم. والله تبارك وتعالى يعظم نفسه في هذا المقام سبحانه جل في علاه، يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهذه المسألة الأولى معنا في هذه الآية، أن الرسالة عمت كل أمة، فما من أمة من الأمم إلا أرسل الله تبارك وتعالى فيها رسول يدعوهم لتوحيد الله وينذرهم من عقاب الله تبارك وتعالى. طب شيخ، أهل الفترة؟ لا، أهل الفترة دول مش أمم، أهل الفترة دول أفراد. فالأمم يعني الجماعة من الناس، ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسول. الفراعنة يا شيخ بعث فيهم رسول، وما لقيناش حاجة ليه على الجداريات ولا الحفريات ولا النقوش؟ عشان ده الإعلام اللي كان بيكتب حبيبنا، ده الإعلام اللي كان بيكتب هذه الأشياء. وإلا فيوسف عليه السلام، دي مسألة مهمة جدا، يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم كان رجل من علية القوم، لا يكون رجل داعيا إلى الله عاديا، بل كان على خزائن الأرض، كان عزيزا لمصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك ما وجدنا أثر ولا نقش واحد لإنجازه، حيث نجى الله تبارك وتعالى به الأرض كلها من إيه؟ من مجاعة حتمية، من مجاعة حتمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما وجدنا نقشا واحدا. كذلك غرق فرعون عليه من الله ما يستحق، هذا الحدث العظيم هو وكل جيشه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما وجدنا نقشا واحدا يؤيد لنا هذه الفعلة. لربما يقول قائل: إنه لم يكن معروفا. لا، بل كان معروفا. قال الله تبارك وتعالى حاكيا على لسان مؤمن آل فرعون، قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. لذلك اعلم أن طريقة شوها أيما تشويه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انظر معي، من الذي فك هذه الرموز الهيروغليفية؟ الذي فك هذه الرموز رجل يسمى شامبليون، وجد حيرا في رشيد مكتوب بلغتين: اللغة الهيروغليفية أو الديمونتقية، أو واللغة اللاتينية. واللغة اللاتينية معروفة، وهي كانت لغة أوروبا كلها قبل أن تظهر اللغات المحلية كاللغة الإيطالية إلى غير ذلك، هي لغة معروفة. وكانت اللغة الهيروغليفية هي لغة الكهنة، عدية القوم، يعني الخطابات الرسمية. واللغة الديموتقية هي لغة عامة الشعب. الشاهد هو أخذ يقارن بين النصين، ثم أخرج لنا من بنات أفكاره ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الترجمة. ومن قال لك أن هذا رجل صادق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا رجل كافر، لن نصدق أخباره ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل والتاريخ خير شاهد على ذلك، والتاريخ الذي ترجموه لنا خير شاهد على ذلك، تزوير كذيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد: ولقد بعثنا في كل أمة، ما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها رسول. لكن قد يكون هناك بعض أفراد في أماكن نائية متباعدة لم يصلها رسول، وهؤلاء يوم القيامة يختبرون، وهم يسمون بأهل الفترة. وهؤلاء، قلت وأؤكد، هؤلاء أفراد وليس جماعات، أفراد يختبرون يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث الأسود بن سريع رضي الله عنهم جميعا. كل ذلك مسطر في مسند الإمام أحمد المسند الجامع. فإذا بالله يوم القيامة يختبرهم ويقول لهم سبحانه وتعالى يرسل إليهم رسوله يقول لهم ادخلوا النار، ادخلوا النار، فإذا دخلوها وأطاعوا أمر الله كانت عليهم بردا وسلاما ودخلوا الجنة، وإن لم يطيعوه وعصوا الله تبارك وتعالى جروا إلى النار. تيجي تقول يا شيخ مش الاختبار ده صعب؟ أقول لك لا مش صعب. في هذا اليوم قد رأوا ملكوت الله تبارك وتعالى وأن الملك الحق لله وحده سبحانه جل في علاه، فلا حجة له بأي حال من الأحوال أن يعصي الله تبارك وتعالى. وكيف يعصيه في هذا اليوم؟ فالكافر يطيع الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، إلى جانب أن أقول لك عبد الله أنك كل يوم تعرض على النار، يقال لك أدخل النار، أدخل نار فتنة النساء، أدخل نار المال الحرام، أدخل نار عقوق الولدين، أدخل نار قطيعة الأرحام، أدخل نار الشرك بالله، أدخل نار ترك الصلوات، أدخل نار الأغاني، أدخل نار إلى غير ذلك. فإن فتعرض على هذه الفتنة العظيمة وأنت كل يوم تعرض على هذه النار، يقال لك أدخل نار ترك الأغاني، أدخل نار ترك فتنة النساء، أدخل نار ترك المال الحرام، أدخل نار إقامة الصلوات، أدخل نار تحمل الوالدين وظلمهم إياك برا لهما، أدخل نار صلة الأرحام وتحمل ما يفعله الأقارب بك ولا حول ولا قوة إلا بالله، أدخل نار التمسك بدين الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن من ورائكم أيام، أيام الصبر، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهم أجر 50 منكم. فقال الصحابي 50 منهم؟ قال لا 50 منكم، أنتم تجدون أعوانا على الخير أما هم فلا يجدون على الخير أعوانا. لكنك في كل يوم ولا حول ولا قوة إلا بالله إن سقطت في هذا الاختبار جعل الله لك مستعتب سبحانه جل فعلا، فاحمد الله على نعمة المستعتب. كذلك إن مد الله تبارك وتعالى في عمرك فاعلم أنه يمد إليك يده بالتوبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فلا ترد يد الله تبارك وتعالى وارجع إليه وأنت في ذلك تفرحه سبحانه وبحمده. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي دعوة الأنبياء جميعا، وهذا يدل على أن دين الأنبياء واحد. قال الله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا، ماذا قال؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى ثمود أخاهم صالحة، ماذا قال؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبة، ماذا قال؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدين الأنبياء واحد. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدين الأنبياء واحد. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. فانتبه لهذا الأمر جيدا، انتبه لهذا الأمر جيدا. فدين موسى هو هو دين عيسى، هو هو دينه، هو هو دين نوح، هو هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو هو دين لوط، دين نوح، دين صالح، دين شعيب. اسمع، قال الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فدين إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وإسحاق بل وأبناء يعقوب هو ماذا؟ الإسلام. وابناء يعقوب هو ابناء بني إسرائيل، الإسلام. بل انظر إلى الحواريين ماذا قالوا؟ قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، لم يكونوا هذا أم أتباع عيسى عليه السلام. بل انظر إلى فرعون عندما أراد أن يدخل في دين موسى ولكن في وقت لا ينفع فيه التوبة، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون يعلم أن النجاة لا تكون إلا في دين الإسلام، وكثير من المسلمين يصححون عقائد غير عقائد الإسلام. سبحان ربي العظيم. بل انظر إلى بلقيس لما أرادت أن تؤمن مع سليمان ماذا قالت؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت، وأسلمت، اسمع، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سبحان ربي العظيم. فالموسى نفسه عليه السلام قال وأنا أول المؤمنين. سبحان ربي العظيم. فدين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال الأنبياء إخوة لعلات. يعني إخوة لعلات يا شيخ؟ يعني واحد متجوز أكتر من امرأة ومخلف من كل واحدة منهم أولاد، فلا الإخوة يسمون إخوة لأب واحد، دول اسمهم إخوة العلات. إخوة العلات دينهم واحد، اللي هو أبوهم واحد، دينهم واحد وهو الأب، وشرائعهم شتى. انظر لهذا المثال الجميل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد وشرائعهم شتى. أمال الشيخ إيه، اليهودية والنصرانية والإسلام؟ لا، هذه لا تسمى أديان سماوية، هذه شرائع سماوية. فالدين، الدين السماوي دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وبين سبحانه جل في علاه أنه لا سبيل لنجاة أحد إلا ما يتمسك بهذا الدين، قال وهي يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلن يقبل منه، كلام واضح صريح. الذين يحرفون هذا الكلام كيف يحرفونه ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكلام أظهر ما يكون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي بيان أوضح من ذلك؟ سبحان ربي العظيم. لكن الشرائع مختلفة، فشريعة موسى التي نزلت فيها بها التوراة شريعة غير شريعة عيسى، وإن كان شريعة عيسى يعني فيها بعض التعديلات شريعة موسى، وحكمت بشريعة موسى، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا ما قاله عيسى. أما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شريعة القرآن. فمثلا في شريعة موسى، إذا سقط على ملابسك نجاسة أتدري ما الحل؟ الحل أن تقطع القطعة التي سقط عليها نجاسة، وكانت هذه من الأصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فرفعها الله تبارك وتعالى بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فالآن في شريعة النبي تغسل هذه النجاسة. كان مثلا من أذنب في عهد موسى عليه السلام كان يكتب على داري على باب بيته في الصباح فلان فعل بالأمس كذا وكذا وكذا، الآن الحمد لله على نعمة الستر والحلم. هذه شرائع مختلفة، صيامهم ليس كصيامنا، صلاتهم ليست كصلاتنا، وهذا أكيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال لما بشره الله تعالى بسورة الفاتحة فقال إنها لن تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل. فالشرائع مختلفة، فشريعة موسى غير شريعة عيسى غير شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمثلا كما قلت لكم، الصلاة عندنا ليست كالصلاة عندهم جزما، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا بنزول ملك يبشره بأن سورة الفاتحة لم تكن في توراة ولا في الإنجيل قبله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد، دينهم واحد وشرائعهم شتى، لكن هل يجوز أن نتحاكم أو أن نتعبد لله تبارك وتعالى بشريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما وجد مع عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، فقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفس بيدي لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. خلاص خلاص، بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم هذه شريعة خاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكتاب الخاتم المهيمن على ما قبله من الكتب، كما أخبر الله تبارك وتعالى، ناسخ لما قبله من الكتب ومتضمن لما فيه لما قبله من الكتب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيوافي المسلمين، يعني يقابل المسلمين وقد وقفوا للصلاة، ويؤمهم محمد بن عبد الله المهدي، فيراه محمد بن عبد الله المهدي فيعرفه بوصف النبي له، فيقول له تقدم يا نبي الله، فيقول لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، ويصلي خلف أحد المسلمين بصلاة المسلمين. وهذه إشارة قوية على أنه يحكم بشريعة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم عندما يموت يصلي عليه المسلمون صلاتهم للجنازة. وكذلك بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في إشارة قوية أيضا في رحلة الإسراء، عندما صلى النبي بالأنبياء إماما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد صرح الله بذلك في كتابه فقال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. في هذه الآية يبين لنا سبحانه جل في علاه أنه قد أخذ العهد والمواثيق على كل الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان ربي العظيم. وأنه إذا أرسل في عهدهم ليؤمنن به وليأمرن أقوامهم باتباعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد وافقوا على هذا العهد والميثاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فدين الأنبياء واحد ودعوتهم واحدة، إلا أن الشرائع شتى، لكن بعد شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شريعة بعد شريعته، فهذا هو الدين الخاتم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقل ابن حزم الإجماع على كفر من تحاكم إلى التوراة والإنجيل غير المحرفتين، فكيف من بالتوراة والإنجيل المحرفتين الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لكن أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. يعني يا شيخ الطاغوت أخوانا من الطغيان، والطغيان هي مجاوزة الحد. قال وأن إن لما طغى الماء أي جاوز حده، وحد العبد أن يكون عابدا لله محكوما بشرع الله وبشريعة الله تبارك وتعالى، فإذا أراد أن يحكم حكم بما شرع الله، وإذا أراد أن يتحاكم تحاكم لشرع الله. هذا هو حدك أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. فإذا جاوزت هذا الحد مع معبود، يعني صرفت العبادة لغير الله كمن ينذر لأم هاشم أو يذبح للبدوي أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو من يعبد بوذا أو يعبد عيسى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهذا قد جاوز حده، بدلا من أن يكون عبدا لله صار عبدا لغير الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن أشير إليها إشارة أن الإنسان قد جبل على العبودية، فطر على العبودية، لا بد أن يكون ذليلا خاضعا لأحد، فإن لم تكن ذليلا خاضعا عابدا لله كنت ذليلا خاضعا عابدا لغير الله عياذا بالله من الخذلان. كذلك مجاوزة الحد في معبود أو متبوع، كأن يأمرك مثلا رئيسك في العمل أو رئيسك في الدولة أو رئيسك في أي شيء بمعصية الله فتطيعه، فهذا قد جعلته طاغوتا من دون الله تبارك وتعالى. أو يشرع تشريعا غير تشريع الله تبارك وتعالى فتطيعه وتتحاكم إلى هذا التشريع، فهذا قد جعلته طاغوتا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتي الكلام عن الطاغوت بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من متبوع، من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن الطاغوت هو مجاوزة الحد العبد حده في معبود أو متبوع أو مطاع. كلامنا عن معبود، وفي مطاع كان يكون رئيسك في العمل أو مديرك في العمل أو رئيسك في الدولة يأمرك بمعصية الله تبارك وتعالى فتطيعه، أو يشرع تشريعا غير تشريع الله تبارك وتعالى فتتحاكم إلى هذا التشريع، فبذلك قد جعلته طاغوتا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو متبوع، والمتبوع هو مثلا الشيخ أو الإمام الذي تتبعه في مذهب من المذاهب أو في قول من الأقوال، فهذا إن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله وأنت تعلم ذلك فهذا قد جعلته أيضا طاغوت، فيقول أن الأغاني حلال وأنت تعلم أن الأغاني حرام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يحلل الربا وأنت تعلم أن الربا حرام كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتتبعه فيما في تحليله لحرام أو تحريمه لحلال، فبذلك أيضا قد جعلته طاغوتا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي عنقه صليبا من ذهب، فقال له النبي انزع عنك هذا الوثن، فقال له فنزعه عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، فتلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي بن حاتم والله ما عبدناهم، يعني الأحبار والرهبان ما عبدناهم، يظن عدي بن حاتم أن العبادة هي إيه؟ الصلاة والصيام والسجود إلى غير ذلك. فقال النبي له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألم يحل لكم الحرام فاتبعتموهم ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه. فانتبه عبد الله. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه مسألة شائكة. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي دعوة كل الأنبياء والمرسلين. ما معنى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ معنى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تشمل كفر وإيمان، نفي وإثبات. لا إله إلا الله أي لا إله يستحق العبادة وصرف العبادة إليه إلا الله، فنكفر بكل الآلهة ونؤمن بإله واحد ألا وهو الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، سبحان ربي العظيم. لأجل ذلك أخونا ما ينفعش يبقى أنت بتؤمن بعقيدة الإسلام وتقول المسلم يخش الجنة في نفس الوقت البوذي يخش الجنة أو النصراني يخش الجنة أو اليهودي يخش الجنة، يبقى أنت مش عارف معنى لا إله إلا الله. بقى معنى لا إله إلا الله أنت تعبد إله واحد وعقيدة واحدة وتقول هذه العقيدة الوحيدة الصحيحة وتجتنب ما سواها، تجتنب الطواغيت، تجتنب الآلهة المزعومة، وهذا لابد أن يستقيم في قلب العبد. فلا يوجد في قلب المؤمن إيمانان ولا كفران، فإن وجد إيمان لابد أن يوجد مقابله كفر، وإن وجد كفر لابد أن يوجد في مقابله إيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلاة الصبح على إثر سماء كانت بالحديبية، فلما انفتل من صلاته التفت إلينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أصلح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. اسمح، مؤمن بي كافر بالكوكب، كافر بي مؤمن بالكوكب. لابد إذا اجتمع في القلب إيمان بالله لابد أن تكفر بما سواه، وإذا وجد في القلب إيمان بغير الله سيكون هذا القلب كافرا بالله لا محالة، لا محالة. قال مؤمن بي كافر بالكوكب، كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث رواه البخاري. ولا حول ولا قوة إلا بالله، مسألة عظيمة. فلا يجتمع في قلب المؤمن إيمانان ولا كفر، فقلب المؤمن يقول لا إله إلا الله فيكفر بكل الآلهة ويكفر بكل الأديان والعقائد، إلا إله واحد يؤمن به هو الله، وإلا دين واحد ألا وهو الإسلام. ثم بعد ذلك سائل يسأل علمتنا لماذا خلقنا ووجدنا في هذا الكون، ثم علمتنا كيف نحقق هذه الغاية وكيف نوحد الله تبارك وتعالى. إذن ما هي مكانة التوحيد؟ ما هي مكانة التوحيد؟ وما هي مكانة الشرك؟ وما هو حكم التوحيد وتعلمه؟ وما هو حكم الشرك وتعلمه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا رد العلم الذي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.